عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كسا عقبة كرو عامر خديجة رازيبة ياغوتي اهدية الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير جاركي ايكي جلكاكي حريري دو پغمبري صلافت خده ليدن شرخي پشته دا يشقبو فروج اب جلكي حسانه فلبسه پغمبري صلافت خده ليدن كرابر فصلى فيه نذيش بيبك بس حرير بو ثم انصرف بشته هنجش نذيج خلاص بو فنزعه نزعا شديدا قوت اجبر خوكر وكيشا كالكاره له حتكو نذيتن يعني بشكلة وصل جلك الجعيجس وقال وجود لا ينبغي هذا للمتقين أبا بمروبة متقية باش نالائق وكير والنائق